الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فكنا قد تحدثنا بفضل من الله ورحمة في اللقاء الماضي عن قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبينا أن الله جل وعلا جعل لأولياء الدم المطالبة بالقصاص أو قبول الدية أو العفو، وذكرنا ما كان في حرب بكر وتغلب، واستشهدنا بها على قضية الإسراف في القتل. ونستأنف هنا قضية المطالبة بالقصاص كيف تتم. إذا قتل أحد مؤمنا متعمدا وثبت أن هذا القتل عمدا بوجوه الشرعية المعروفة، كان من حق أولياء الدم أن يطالبوا بالقصاص، وحتى يتم استيفاءه لا بد من أن جميع الورثة يطالبون بالقصاص. فلو أن أحد الورثة تراجع أو لم يطالب سقط القتل القصاص، وألزم الباقون بأن يقبلوا الدية. وقال بعض أهل العلم: إذا كان الذي تراجع أو كان الذي عفى أو طالب بالدية ولم يطالب بالقصاص امرأة، فإن الحق لا يسقط، فإن القود القصاص لا يسقط. وقال بعضهم: أيا كان التنازل من رجل أو من امرأة، ولعل هذا أظهر، والعلم عند الله. وهذه أمور تحدث كثيرا في زماننا، وفي زماننا كما تعلم لجأ الناس إلى قضية استرضاء المقتول، أهل المقتول، بأن يأتون إليه ويدفعون إليهم أموالا حتى يقبلوا بالتنازل. وهذا وإن كان جائزا والمسلمون على شروطهم والصلح خير، إلا أنني لا أحبه ولا أدعو له ولا أشارك فيه، لأن هذا يهون من شأن الدماء ويجعل الناس يتجرأ بعضهم على بعض لغلبة الظن أنه سيجد بعد ذلك من يجمع مالا يرضي به أولياء الدم. ومن غرائب ما وقع أن قوما طالبوا بالقتل، وحتى تعلم أن أقدار الله غالبة، حصل هذا عندنا، فذهب أناس ممن يسعون بالصلح، فلما أناخوا خيامهم على مقربة من ديار أهل المقتول وصنعوا طعاما، وكانوا قوما وجهاء ذوي ثراء فسمع بهم أولياء الدم، فجاءوا يحملون الضجر، يعني لماذا قدمتم؟ وكان في هؤلاء المصلحين رجل عاقل، فأخذ يحدثهم ويلاطفهم، وقال بعد عناء: أنا أقترح أن تطعموا معنا، تتغدوا معنا، ثم بعد الفراغ من الطعام نتفق أو نختلف، تقبلون المال الذي جمعناه وقد جمعوا ملايين، أو لا تقبلون ويمضي الأمر وينفذ الحكم. وتعلمون أن البلاد أي المملكة رعاها الله يطبق الشرع فيها، وولي الأمر يسمح بوقت تجرى فيه المصالحة، فإذا نفذ الوقت طبق القصاص. فهؤلاء جاءوا في الوقت الذي فيه الوقت، جاءوا في الوقت الذي فيه الإذن بالمصالحة. هؤلاء أهل الدم لم يقبلوا لا بالأموال ولا بالجلوس مع الطعام ولا بالجلوس على الطعام، وقالوا: إن أمسيتم في المكان فقد يدفع هذا إلى الشر، لأنهم لا يريدون أن يتنازلوا عن دم مقتولهم، وهذا حق لهم. فلما رأى أولئك المصلحون أن الأمر ليس بأيديهم أكلوا طعامهم ثم حملوا متاعهم ثم مضوا عائدين إلى المدينة. ما الذي حدث؟ كان هذا ظهرا، الساعة العاشرة مساء في اليوم نفسه، مات القاتل بسكتة قلبية، فأصبح سقط الأمر كله، لأن القاتل نفسه الذي سيطبق فيه القصاص مات، فأصبح أولئك الذين لم يعفوا، لم يقتاد، لم يقتلوا قاتل وليهم، ولم يظفروا بالمال الذي اصطلح عليه، ولم يكسبوا الذكر الحسن في أنهم عفوا، وهذا لا يضيرهم. متى يضار الإنسان؟ إذا خالف الشرع، لكن لا تجعل هذا عيبا فيهم ولا نقصا منهم، لأن هذا القاتل مات بقدر الله، لكن أولئك لا يمكن أن نعيبهم. أنا أذكرها ليبين لك كيف أن أحوال تتقلب، لا أن أعيبهم أو أنقص منهم. هم عندهم مقتول ميت فطالبوا بدمه، وهم لم يطلبوا شيئا ليس لهم، لأن هذا جاء الشرع به، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. بقينا عافانا الله وإياكم، إذا قتل الأب ابنه يقتص من الابن من الأب أو لا يقتص؟ جماهير أهل العلم عليه العمل في بلادنا أنه لا يقتل والد بولده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، والعلماء يقولون إن الأب الوالد سبب في وجود المولود، فكيف يكون المولود سببا في قتل والده؟ وهذا حق، إلا أنه يروى عن مالك رحمه الله أن الأب إذا أضجع ولده أتى به هكذا خيارا عمدا وأضجعه على الأرض وذبحه بسكين، أقصد يعني بشيء بين بكامل اختياراته، قال يقتل، وهذا عندي أقرب إلى الصواب وأدنى إلى أن يعمل به، لأنه كذلك يبقى الولد هذا له نفس. كذلك من ما يتعلق بهذه القضية، لو أن أكثر من شخص اشتركوا في قتل واحد فإنهم يقتلون جميعا، وقد اقتص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عمر رضوان الله عليه، من رجال في اليمن تآمروا على رجل وكانوا سبعة فقتلوه، فقتلهم جميعا، وقال لو أن أهل صنعاء جميعا تآمروا عليه لقتلتهم به، لأن السبب الذي قتل به زيدا هو السبب الذي قتل به عمرا، ما داموا جميعا قد اشتركوا في الدم فكلهم يطالبون مطالبين بأن يقتص منهم. هذا شرع الله، هذا حكمه، والله يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا. في سالف الدهر، في أيام الراشدين، أيام الدولة الإسلامية الأولى، زمن معاوية رضي الله عنه، كانوا أحيانا يجعلون من ولي الدم هو الذي يباشر القصاص، وقد ذكروا في غرائب الأخبار أن رجلا كانت فيه شدة وقوة وجلد وجلادة، قتل رجلا، ثم إن أولياء الدم ذهبوا إلى معاوية فاستقدمه، واستقدم القاتل وسأله فاعترف، قال يا أمير المؤمنين تريد الجواب شعرا أم نثرا؟ فطلبه شعرا فأجاب شعرا أنني قتلت. فكتب أمير المؤمنين معاوية إلى واليه بالمدينة، كان يسكن المدينة، أن اقتص منه، فحمل الرجل مقيدا إلى المدينة وأهل الدم في المدينة، ثم سلم لأولياء الدم ليقتلوه. فحضر أمير البلدة آنذاك، أمير المدينة آنذاك يشهد القصاص، وتعلمون الأبواب قديما يحدث لها صرير صوت، فإذا أتى أمير البلدة حرس حاملين رماح سيوف، ثم تفتح الأبواب، ثم يدخل الأمير حوله حشمه وخدمه جنده حرسه، يقف الناس ويؤتى من يراد قتله مقيدا ثم يقتص منه. جاءوا بهذا الرجل فتبعتهم رأته تبكي عليه، فنظر إليها قال والله ما هذا وجه من تبكي من قلبها. فالمسكينة صدقته وذهبت جدعت أنفها شوهت نفسها، فلما رآها قال الآن قرت عيني أن ليس لك مطلب في الرجال بعدي. ثم لما قرب من الساحة قال لمن سيباشر القتل من أولاد المقتول، قال له وإذا جئت تضربني فضحى في مكان كذا بقوة كذا فإنني قتلت أباك بهذه الطريقة. ثم لما جاء له بالقيد قال ليس لي به حاجة، قالوا نخاف أن تتحرك جوارحك أطرافك أعضاؤك، قال لن تتحرك، فوضع من غير قيد. الآن هذا مع صلابته مع من؟ أجيبوا مع الناس، لكن هذا ليس فيه أجر وليس عليه عقاب. العبرة بقلبك مع من؟ مع ربك. فلما فرغ من الزوجة ومن ولي الدم وحمل ذلكم السيف ونظر في الأمير ونظر في الناس قال يناجي ربه أذا العرش إني عائذ بك مؤمن مقر بزلاتي إليك فقير، وإني وإن قالوا أمير مسلط وحجاب أبواب لهن صرير، لا أعلم أن الأمر أمرك إن تدن فرب وإن ترحم فأنت غفور. أي أن هؤلاء لا يعنوني بشيء، قتلت أباهم سيقتلونني الأمر سيان، لكن القضية معك أنت، فإن عاقبتني قال إن تدن يعني جازيت مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، إن تدن إن جازيتني فرب أي بعدلك، وإن ترحم فأنت غفور أي بفضلك. ثم ضربت عنقه. قال الرواة الذين نقلوا الخبر والله ما تحركت منه جارحة كما هو، ومن كان هذا قلبه مع ربه حري في موقف كهذا أن يثبت. يبقى المقتول، أين هو من هذا الكلام كله؟ لما تكلمنا عن ولي الدم، أما المقتول فلا يسقط حقه البتة حتى ولو قتل القاتل، لأن قتل القاتل حق لمن؟ لأولياء الدم، أما المقتول لم يستفد شيئا، فيأتي يوم القيامة يأخذ بعنق من قتله ويقول أي رب إن عبدك هذا قتلني فسله فيما قتلني. ومر معكم إن من أعظم نعم الله عليك بعد التوحيد والسنة أن تسلم من أموال المسلمين ومن أعراضهم ومن دمائهم، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ربنا إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اليتيم في اللغة من فقد الشيء الذي يكن إليه، فهو في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، وفي البهائم من فقد ماذا؟ أجيبوا أمه، لأن البهائم لا يعرف أباها. وفي الطير أجيبوا من فقد أباه وأمه، لأن حياة الطير الأب والأم يتعاهدان الصغير، وأما في البهائم فالذي يتعاهده أمه، وأما في بني آدم فالذي يرعاه حتى يشتد على الحقيقة هو من؟ هو أبوه. قال ربنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وكفى اليتامى شرفا. ماذا؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما. قال شوقي ذكرت باليتم في القرآن تكريمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، ذكرت باليتم في القرآن تكريمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم صلوات الله وسلامه عليه. قال أصدق القائلين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا بد من معرفة شيئين في اليتيم حتى يسلم له ماله، شدته البدنية وشدته العقلية. شدته البدنية قال القرآن بلغ النكاح، وشدته العقلية قال القرآن إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا ظاهر في قضية حسن التعامل مع الناس في البيع والشراء، رحم الله سمحا إذا عبدا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآن تأمل، وهذا قلته من قبل لكني سأعيده، كان رجل في العرب حكيم، كان رجلا في العرب حكيما يقال له عامر بن الضرب العدواني. وكانت العرب إذا اختلفت تنازعت تختصم إليه تتقاضى عنده، وهذا قبل الإسلام. فجاءه مرة قوم من العرب لديهم ميراث، وأحد الورثة مشكل، تعلمون ما قبلها مشكل لا يدرى هو ذكر أم أنثى، فقالوا نعطيه على أنه أنثى أو نعطيه على أنه ذكر. الآن هذا قبل الإسلام. كان عامر هذا عنده جارية اسمها سخيلة ترعى الغنم، وكان كلما ذهبت ترعى إذا ذهبت إلى المراح لا تذهب باكرا، وإذا عادت تعود متأخرة، فكان يعاقبها يعاتبها يلومها. فمكث هؤلاء عنده 40 يوما وهو لم يجد حلا كيف يقضي بينهم، كيف يقضي بينهم. هذه 40 يوما ماذا يصنع؟ يذبح لهم يطعمهم ضيوف، فالغنم الحلال بدأ يقل. فسخيلة لاحظت هذا فجاءت وكان لا يعبأ بها، تقول يا عم أخبرني ما القضية، كاد أن يقتلها، كاد أن يقتلها. هذه رجل تحتكم إليه العرب، وهذه جارية ترعى غنم ولا تحسن حتى رعي الغنم. فيوم يومان ثلاثة قالت والله ما أرى إلا أن أضيافك أكلوا غنمك، قل لي ما الخبر. فأخبرها، فلما أخبرها قالت يا عامر أتبع الحكم المبال، أتبع الحكم المبال، يعني إذا كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان يبول من آلته الأنثى فهو أنثى، أي علق الحكم بطريقة بوله، أتبع الحكم المبال. فأخذ يمشي في الخيمة ويقول فرجتها عني يا سخيلة، فرجتها عني يا سخيلة، وحكم بها وأصارت حكما نافذا حتى في الشرع اليوم، جاء الإسلام وأقره إلى اليوم، معلق في مثل هذه الحالة يعلق بهذه الطريقة. هذا من الذي دل عامرا عليه؟ جاريا. الآن ما علاقة هذه القصة بقول الله ولا تقف ما ليس لك به علم؟ العلاقة إذا كان رجل لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، مكث 40 يوما يخاف أن يقضي في قضية على غير بينة،